قل سكبنا النار عالغازي سكبنا وبعون الله ما خسرت حربنا يا باي. قل سكبنا النار عالغازي سكبنا وبعون الله ما خسرت حربنا وبسيل الدم وبسيل الدم يا عالم كتبنا على صهيون خذلان وهراب يا باي. علوا الراية علوها يابا شدوا الهم وشدوا الحيل، راية الإسلام احموها يا نشامة وهاتوا الخيل. علوا الراية علوها يابا شدوا الهم وشدوا الحيل، راية الإسلام احموها يا نشامة وهاتوا الخيل. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي. يا مقاومنا هات سلاحك دافع عن ديني وعرضي، بالشهادتنا لفراحك وبدمك ترجع أرضي. يا مقاومنا هات سلاحك دافع عن ديني وعرضي، بالشهادة تنال فراحك وبدمك ترجع أرضي. زلزل جند الغاصب زلزل، أحرس المسرى واحميه، لما يهمك يلي تنازل احمل رشاشك وامضي. زلزل جند الغاصب زلزل، أحرس المسرى واحميه، لما يهمك يلي تنازل احمل رشاشك وامضي. اللي يمشي دربك يوصل واللي ما يمشي يا ويل، اللي يمشي دربك يوصل واللي ما يمشي يا ويل. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هي هي هي هي. يا مرابط هيئ ألغامك واحمل بطار وياسين، يا استشهادي شد حزامك لتفرح قلب الملايين. يا مرابط هيئ ألغامك واحمل بطار وياسين، يا استشهادي شد حزامك لتفرح قلب الملايين. يا مجاهدنا ريتك تسلم لما تتحاصر متلين، احمل روحك يلا تقدم بتناديك الحور العين. يا مجاهدنا ريتك تسلم لما تتحاصر متلين، احمل روحك يلا تقدم بتناديك الحور العين. اللي بالعقيد تحزم لا ما يخشى إسرائيل، اللي بالعقيد تحزم لا ما يخشى إسرائيل. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هي هي هي هي. الله حيحاسب من ساوم اعتراب الأقصى الميمون، قوموا يا أحرار العالم لنفك الأقصى المسجون. الله حيحاسب من ساوم اعتراب الأقصى الميمون، قوموا يا أحرار العالم لنفك الأقصى المسجون. الله مع كل واحد قاوم جندي من بني صهيون، الله مع كل واحد صمم واللي بده يكون يكون. الله مع كل واحد قاوم جندي من بني صهيون، الله مع كل واحد صمم واللي بده يكون يكون. لازم الغاصب يتحاكم يعرف اني صعب النيل، لازم الغاصب يتحاكم يعرف اني صعب النيل. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي هي هي هي هي حيوا قادتنا الغوالي بالثبات صونوا الدار اللي يغيب يقوم التالي كبار ورح بيضلوا كبار حيوا قادتنا الغوالي بالثبات صونوا الدار اللي يغيب يقوم التالي كبار ورح بيضلوا كبار حيوا منهم يلي استشهد بالوغى وقاد الأبرار واللي باقي منهم عاهد لا ما يرضى ذل وعار حي منهم يلي استشهد بالوغى وقاد الأبرار واللي باقي منهم عاهد لا ما يرضى ذل وعار هذه والله جند محمد جاي تزحف مثل السيل هذه والله جند محمد جاي تزحف مثل السيل هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هي هي هي هي هي هي هي علوا الراية علوها يابا شدوا الهم وشدوا الحيل راية الإسلام احموها يا نشامة وهاتوا الخيل علوا الراية علوها يابا شدوا الهم وشدوا الحيل راية الإسلام احموها يا نشامة وهاتوا الخيل